السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنا واخد هنا ايه؟ سبيرما مع زيت، سبيرما مع ايه؟ مع اوبم، صح؟ تمام، لو دخلت سبيرم دي كارثة، تمام؟ هنفهم بعد كده، هنفهم بعد كده اقول لكم ان هنا الاوبم دي عينها ايه؟ عينها فردة، صح؟ ماليش سبيرم واحد، دخل اثنين سبيرم معايا، حصل ايه؟ حصل بريك ترموش. وبعدين يا دكاتره بريك ترموش ده طبعا هيحصل تيومر وهيسقط بعد كده، ماشي؟ ما حصلش بريك ترموش، وان سبيرم دخل مع مين؟ مع وان اوبم. ايه اللي حصل؟ اتكون مين؟ اتجوز زيجوت. طيب ماشي، الزيجوت ده ايه اللي حصل بقى يا دكاتره؟ المفروض يعدي اليوترس، ما عداش، شبك في النص هنا، يبقى يصير بريجنانسي. طب دخل ممكن ينزل، ولا حد يعرف، ولا حد يدري بيه اصلا، ولا حتى يعرف تكتشفه اصلا. يعني لو هو السبرم دوت مع الزيجوت ده كونه مع الاوبم كونه زيجوت، الزيجوت دوت يا دكاتره ما عملش امبلانتيشن، ما حدش يعرفه ابدا، ولا حد يدري بيه تماما، مع ينزل بيبي ده ولا ولا ولا شاف ولا حد ايه دري. طيب لو حصل امبلانتيشن بقى ممكن هو يكمل تمام 40 اسبوع، بس ممكن ينزل بدري. لو نزل بدري ينزل امتى؟ after 20 weeks او before 20 weeks. لو after 20 weeks اسمه ايه؟ اسمه preterm labor. preterm labor. لو before 20 weeks ده اسمه ايه؟ abortion. وعندي في نوعين من abortion. clinical abortion و sub clinical abortion. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني clinical دوت اللي هو بيظهر لي. يعني عايز اقول يا دكتور والله ان في دوره ما جاتليش. طب ده انا متقلق، تبدا العيال تفكر ايه دوره ما جاتلهاش ليه؟ تعمل اختبار حمل ايجابي. معايا يا دكاتره؟ نعرف ان هي عادي عادي حمل ويمالها وسقطت. يبقى clinical abortion بعد الميد بيريود حتى مين؟ حتى 20 اسبوع. بعد الميد بيريود حتى ايه؟ 20 اسبوع. اما بيفور ذا ميد بيريود لغايه الامبلانتيشن، فلو حصل ابورشن في هذه الفتره بنسميه بايوكيميكال بريجننسي. بايوكيميكال بريجننسي. معايا يا دكاتره؟ او سب كلينيكال ايه؟ سب كلينيكال ابورشن. صح ولا مش صح؟ تمام. طب تعالى بص كده شوف كده ايه اللي هيحصل بقى. لو احنا دخلنا دكاتره على مين؟ على الابورشن. ادي دكاتره، ادي اللي هو ادي هنا كده البيبي اهو. حواليه مين؟ حواليه كوريك بالله، صح؟ كان في ناس كوريك بالله بتنشط بتنشط بتنشط بتنشط، بنسميه الكورن ايه؟ المشكل او كورن ايه؟ فرندوزم. وبقيه الكورن اسمه كورن ايه؟ ليفي. تمام. وده داخل فين ده؟ في الايه؟ في الديتيلوا. تمام، بتاعت الام. وحواليها في ديتيلوا ثانيه اسمها ايه؟ ديتيلوا كابسولاري. وده كله مين ده بعد كده؟ ده كل ده ده اللي هو ايه؟ برايتالي. ده بقيت مين؟ ده بقيت دم اليوتس. معايا؟ في هنا كمان معابر، معابر ما بين مين؟ ما بين السيجوا، ما بين ايه يا دكاتره؟ ما بين الكوريون اللي هي بلاد ايه؟ اللي هي بلاد فيسل. يبقى عندنا في هنا بلاد فيسل اهي، دي عباره عن معابر بتنقل الحاجه الكويسه من الام للفيتر، والوحش من الفيتر لمين؟ للام. معايا مش معايا؟ يعني هنا القصه بقى ماشيه ازاي؟ ان هنا في عندي كوريون فرانوزم داخل فين؟ مزروع فين؟ مزروع في السيزر بذاته. وبينهم في بينهم في معادن عشان تدي الحاجات من هنا لهنا وهنا لهنا. صح؟ بالعكس. تمام ولا مش تمام؟ الحاجات الكويسه الاكسجين، الجلوكوز، الميه من ايه؟ من السيزر بذاته لغايه مين؟ لغايه البيت. والويست برودكت من البيت لايه؟ للام. صح؟ طب تعالى مع بعض نفسينا. ليه هنا بيحصل ايه؟ ابورشن. طب تعالى بص لكذا. هو ده مش ده بس كان جاي اللي هو كله ده كان جاي من حاجه اسمها اوتر سيل مان. مش البيبي دوت البيبي ده البيبي دوت كان ليه كده انا كده المنظر دي منظر كده ان انا في انر سيل مان. انر سيل مان او ليه اسم اخر اسمها ايه دكاتره ليا؟ امبريو ايه. كان الخلايا دي كان اسمها امبريو ايه؟ امبريو بلاست. يعني ايه بلاست؟ يعني فورميشن، فورميشن اوف امبريو. وكان خارجها في ايه بقى؟ تروفو ايه؟ اللي كانت عباره عن فايتو وعباره عن ايه؟ وعباره عن سيتيو. ده طلع منها بعد كده كوريون فرندوزم وكوريون ايه؟ ليفي. يعني في اوتر تروفوبلاست وفي انر تروفوبلاست. صح؟ فتعال نبص كده. ليه حصل ابورشن؟ تعالوا نفسنا يا جماعه. ليه حصل ابورشن؟ ما هي احتمالات الكوز اوف ابورشن؟ اه ممكن يكون اول احتمال ان يكون في دوت ده بيه ده ده اللي فات يكون وحش. ده ليه وحش؟ يعني مال فورمنت. مالفورم. يعني ممكن يكون التقاء الاوبم مع السبرم ده قد يكون الالتقاء فيه خطا. ازاي؟ ان بدل الاوبم دي مثلا الاوبم دي بدل ما تنقسم مش عارف اقول لك تتفرق جوه، صح؟ فتنقسم بعد كده لسكند مولر بادي وماتشور اوفر ما انقسمتش. ودخل السبرم مع الفورت سيكس عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها تراي بلايدي. دخل 23 تمام كده مع 46 حصل ايه؟ حصل تراي بلايدي صح؟ معادك يعني هنا ممكن هنا في كروموسوم الايه؟ ابنورماليتي او ممكن كروموسوم زايد او كروموسوم وقع يعني هنا حصل لخبطه في اللي هو سميناه اسمه ايه؟ التقاء. ففي السنجاني الالتقاء ما بين الاوفر ما بين السبرم حصل هنا في لخبطه في كروموسومات كده كروموسوم زياده كروموسوم نقص مجموعه من الكروموسومات زياده يعني كل يعمل ايه؟ يعمل مال كونديشن يعني القصه كلها قد يكون هنا في ده مال فورم مال فورم مش حلو فيقعد شويه معايا كده يكبر شويه يلاقي نفسه مال فورم يقوم وقع يموت بعد كده يبقى هنا في مال ايه؟ مال فورميشن. لا ده ممكن اكتر من كده ده ممكن يبقى هنا في لخبطه فظيعه جدا في الكروموسومات مش هو بيدي اسم لزايجوت او بيدي هنا زايجوت زايجوت بيتقسم بعد كده لخليتين وخليتين لاربعه ساعات بيحصل ايه بقى؟ ساعات ما يحصلش في انقسام والخلايا بقى تنقسم تقاسم تندمج مع بعض يلاقي هنا طلع كده حاجه غريبه جدا ارقام كروموسومات غريبه جدا جدا سيفير كروموسوم الابنورمال يعني مش كروموسوم عادي ابنورمال لا ده سيفير كروموسوم الابنورمال القصه مش كروموسوم زياده ولا كروموسوم ناقص ولا مجموعه لا لا ده لخبطه فظيعه جدا لخبطه رهيبه جدا في الكروموسومات ضايعه يعني ممكن تلاقي مثلا ايه 100 كروموسوم حاجات غريبه جدا مش هينفع يطلع بيدي اصلا ما ينفعش يطلع انها سيل ميس يطلع اوتر سيل ميس بس يعني هتلاقي كده المنظر اللي هو كده هتلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن كيس كيس بس في هنا سايتو اب وهنا في تنسيكيو هنا تمام كده اهو ومفيش بيبي مفيش بيبي ليه؟ مفيش امبرو بلس ما ينفعش يا جماعه امبرو ازاي؟ ده هنا في سيفير كروموسومال ابنورماليتي مش هيبقى هنا في ايه؟ مش هيبقى في بيبي تعمل سنور تلاقي الكيس فاضي بعد اسبوع الكيس فاضي بعد اسبوع كمان الكيس فاضي لا ماما معلش بقى انت عندك هنا في مشكله كبيره يا دكتور انت عندك حاجه اسمها بلايتد اوفر يعني ايه؟ يعني كده بلايتد يعني تاركه او فاسده او عمياء بلايتد تالفه يعني دي بيضه فاسده بيضه بيضه معايا دكاتره يعني هنا المنظر ده كله هنا مفيش هنا ايه بيبي جوه ده الموضوع ده يا جماعه دوت عباره عن ايه؟ ان هنا في ان اللي هي مشاش زي ما انت قلت كده فعلا ما فيهاش من جوه ايه؟ ما فيهاش من جوه امبريو فاضيه معايا لغايه فاسده تلفه عمياء يعني ايه عمياء؟ يعني لازم تاخدها كده شيء مش هتتفرج لاي مكان واحد اعمى لو اتفرج في حته مش هتتفرج في حته طبعا معايا لغايه فهنا هي تالفه او فاسده او ايه؟ او بلايتد او عمياء مش هتوصل لاي حاجه خالص ده اللي اسمه ايه؟ اسمه بلايت اوفر او ليه اسم اخر اسمه ان امبريونيك بريجننسي ان امبريونيك. بص دكاتره انا بشرح النهارده ايه فيو عن الابورشن هيتعاد كله هيتعاد المره الجايه فانا بس عايز اسمعني ما تركزش معايا ما تركزش جاست اسمع بس كده بحكي لك قصه مش عايز حد يركز خالص النهارده بس معايا دكاتره المره الجايه ركز زي ما انت عايز المره دي بس جاست اسمع تمام وعدي بس اللي ما تفهموش مش مشكله هيتعاد كل المره الجايه. فانا خلي بالك يا دكاتره قد يكون في مالفورميشن جات كروموسوم ناقص كروموسوم مجموعه من الكروموسومات ماشي ينفع عادي مالفورم لكن هنا في لخبطه فظيعه بقى سيفير بقى مناظر غريبه جدا الكروموسومات يا جماعه غريبه جدا ما بتكونش من اساسه مين بيبي تلاقي كده كيس فاضي الكيس مشهوره جدا قصه كيس فاضي مشهوره قوي سمعناها قبل كده كتير جدا تبدا سيفير مالفورميشن ادى الى اختفاء البيبي اختفت الانر سيل ميس بقى في اوتر بس تقعد لها كام اسبوع كده مثلا ايه 7 8 اسابيع 9 اسابيع وتقوم وقع لوحدها بقى بالاكثر ساوند ما تلاقيش في اي حاجه خالص ما تلاقيش في امبريو خالص معايا دكاتره بيقول لها انت عندك ايه؟ عندك اهو الكيس خالص ما عندكيش جنين انت عندك كيس بس من غير جنين طيب ماشي اول احتمالات ان قد يكون السبب مين؟ في البي ان يكون مال فورميشن او قد يكون بلاد اوفر ثاني احتمال ايه؟ الصوابع ثلاثه الصوابع دي كلها دي دكاتره بس هم كده صابع كتير كده لا خلاص ما بقاش في صابع كتير ولا حاجه ده القصه كلها عباره عن وهنا الكل ايه؟ الكل اللي يجي كده وهنا كده يعني الكل مين؟ الكل اللي في المنظر ده كده يعني هو في صباع او اثنين بس البعيد عمال يكبر كل شويه عايز دم عايز منفذ معايا ده فتره مفيش منفذ ليه مفيش دم داخله هو دوك هو صباع اثنين بس اللي دخل ايه دم فبيبدا يحصل له بعد شويه هيموت البلاسنتا كان شكلها عامل ازاي؟ تركب مين؟ تركم فاليت بلاسنتا فين تركم فاليت فممكن يبقى هنا في هنا ايه ابورشن تعمل برضه ايه تركم فاليت تعمل ايه تعمل ابورشن ماشي ممكن عيب كمان في المعابر فيها عيب ازاي؟ بدل ما تبص الاكل للبيبي هتبص لها تربيت مش اكل تربيت دكاتره مواد دكاتره فيري فيري دينجرس للبيبي زي ايه كده؟ زي انفكشن دخلوا انفكشن زي ستورش ستورش مش تايب بار دفرس توكسو روبيلا فايتو ميجالو هيربيت فيروس مش تايب بار فيروس عما تلقي اللي بيه بدل ما اكل وتغذيه حلوه لا بتنقله بلاوي كوارث معايا دكاتره انفكشن. طب سؤال دكاتره الانفكشن ديت غير ان هي تخش بايديها تموت العيل بايديها تهد البيبي ممكن ليها وسائل اخرى تموت بيها العيل؟ اه طبعا. طب الواحد اللي بيسخن بياخد ايه؟ انت بتدور عن ايه؟ انت بروستا ايه؟ جلاندنز صح ولا مش صح؟ لو واحد تاني مش عارف انت بروستا جلاندنز ليه؟ ايه هي الميديتورز اوف فيفر؟ بروستا جلاندنز يا جماعه مش بياخد اسبرين قرص اسبرين ده انت بروستا جلاندنز ميديتورز اوف فيفر ايه؟ اللي هو بروستا جلاندنز. طب سؤال دي ميديتورز اوف فيفر بروستا جلاندنز هتعمل في الرحم على طول كونتراكشن هو ده اللي عايزه نفهمه يعني لو واحده سخنه خاف عليها جدا وهي حامل ليه هيحصل لها تراين كونتراكشن ليه ده كده عشان ممكن تسقط ممكن تولد بدري ليه لان ميديتورز اوف فيفر هي بروست جلاندنز يعني جاست ان في انفكشن تعمل فيفر بس فيفر بس ممكن تعمل ايه سقط في البيت لان ده بيعمل تراين كونتراكشن واليوترس لما ينقبض يضرب مين يضرب البيبي يبقى الانفكشن بايديها تكسر مين موت البيبي ممكن تعمل سخونيه من سيستميك رياكشن ممكن تضرب مين تضرب البيبي بس في نوع بقى من الانفكشن وحش قوي بيعمل ايه ده بيعمل كومبوز زي كومبوز بيتجمع كده يوم قبل البلد يطلع بيتجمع كده يقفل البلد بيتجمع كده يقفل البلد بيعمل انفكشن اي نوع اللي هو الخبيث ده الغير ده الملاجا الخبيثه اللي هي بلازمونيوم ايه فالسيبرو صح صح ايوه اللي هي ملاريا ممكن تقفل ايه تقفل البلد بس مش تسد مين تسد البلد ايه بلد بس فهمت الانفكشن ده تعمل ابورشن انفكشن ممكن تخش تكسر البيبي بايديها او تعمل سيفرايز رياكشن او الملاريا تقفل البلاد فيسل معاها دكاتره ماشي لا لا بروستا جلاندن نفسها في الفيفر تعمل ابورشن ده بالعكس انتي بروستا جلاندن تمنع الابورشن يعني السخونيه بتطلع بروستا جلاندن البروستا ده بيعمل ايه بروستا جلاندن كونتراكشن اوتيتو فلو واحد لو واحده سخنه ممكن تسقط لان الفيفر بسبب بروستا جلاندن والكونتراكشن بسبب بروستا جلاندن معايا يعني البروستا جلاند اللي عامله فيفر تعمل ايه تعمل كونتراكشن طيب ممكن ايه كمان يا دكاتره ممكن تخلي بالكم برضو ان المعادله دي برضو توصل برضو مواد مؤذيه ثانيه مش بس انفكشن ايه لما بتوصل انتي بودي انتي بودي اي خلايا في الدنيا فيها نيوكليس وفيها سيل ايه سيل ميمبرين صح خدنا السنه اللي فاتت ده انا دكاتره في الروماتولوجي انتي نيوكليير انتي بودي انتي دبل ستراند دي ان ايه انتي بودي صح اللي يعني معنى كده في انتي نيوكليير انتي بوديز دي كان مرض مين ده اللوبس صح ولا مش صح يعني ممكن هنا تجي هنا انتي بوديز تكسر ايه النيوكليس بتاع البيبي معاه دكاتره عمال المعادن بتوصل في كوارث بلاوي قال بتطلع لي هنا كمان مين انتي بوديز اجنست مين اجنست النيوكليس طب السيل امبريد لكن معاها ها اسلام السيل امبريد هي السيل امبريد في فصل ايه فوسفوليبيد صح ولا مش صح ايه لو جالنا انتي بوديز اجنست ذيس فوسفوليبيد اسمها ايه اجنست الممبرين اسمها ايه انتي فوسفوليبيد انتي انتي بوديز معاها كده مش معايا يعني هنا المعاد عماله توصل ايه كوارث لا بص بقى اللي جاي كمان ده ممكن كمان توصل كمان انتي بوديز اجنست الدم اللي هيتكون في الدم اللي هي ار اتش الو ايميونايزيشن يعني ممكن كمان انتي بوديز اجنست ار بي سي وتعمله سيفير انيميا وتموته معايا طيب دخلت انتي بودي اجينست نيوكليس انتي بودي اجينست السيل ميمبرين انتي بودي اجينست الار بي سي لكن عندهم كمان في اسلحه الدبور الشامل شفتوا بس ده القنابل الفوسفوريه هنا في قنابل فوسفوريه بتروح لفين حاجه اسمها ايه حاجه اسمها اتش ال اي اسوشيتد انجنز انتي بوديز على الوايت بلاد سيل في الهلا اللي هي اتش ال اي انجن هيومن لوكوسيتيك اسوشيتد انجن معايا دكاتره؟ معايش معايا ايه بقى القصه؟ بص بقى من رحمه ربنا بينا تمام؟ اللي هنا بيطلع هنا في الام عندها انتي بوديز والاب عنده ايه انتي بودي. بيجتمعوا فين الاثنين مع بعض؟ فين؟ في الزايجوت. يعني الزايجوت ده في خلايا من ايه؟ من الام، وخلايا من ايه؟ من الاب. صح ولا مش صح؟ طب الدم ده موجود فين؟ عند مين؟ عند الام. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ بص يا دكاتره، مش عايزين نخش تفاصيل كتير في الايمونولوجي، مش عايزين نخش تفاصيل كتير، بس اللي عايز يعرف يقول لي بعد مين؟ بعد المحاضره اقول له اللي بيحصل. بس الفكره ان لما يخش البيبي دوت جوه الام بيحصل تو اميون رياكشن، بيحصل تو اميون رياكشن. في حاجه اسمها برايمري اميون رياكشن وحاجه اسمها سكندري اميون رياكشن. ده طيب وده متوحش مجرد. البرايمري اللي بيحصل في البرايمري يا دكاتره، بتتكون انتي بودز اجينست مين؟ في الام والاب. الام مالهاش دعوه تبعنا، انا في الام، في جسم الام بتتكون انتي بودز اجينست مين؟ اجينست الاب. هذه الانتي بودز دي الام عامله ايه؟ كفر للاب انجنز، كفر للاب انجنز. معايا يا دكاتره؟ فاهم؟ انتي بودز محترمه جدا وصغيره جدا، اسمها بلوكينج انتي بودز. يعني ايه بلوكينج انتي بودز؟ يعني تيجي تغطي ما تكسرش، خيال مات تمسك في الانجي ما تكسرهاش. صغيره جدا كلام فعلا. انجي من الام ليها طبيعه الام بتاعتها، تمام، حنينه، تقوم حاطه على الانجي، تمام، مش خليها احد يكسره. بلوكينج انتي بودز. معايا يا دكاتره؟ الثاني الميون ريسبونس ده بقى المدمر، يجي يبص بقى اي حاجه قدامي غير هكسرها، يجي يبص يبص تلاقي كل الاب انتي بودز مال انجي مالهم، مفيش حاجه، متغطين كلهم. هو في اعتقاد ان دي هيكسروا انتي بودز، هتكسر انتي هيكسروا. انا ما خدتش مشكله، سيبوا ان البروتين انتي بودز هم يكسروه، انا مش لاقي حاجه غريبه بقى مكشوفه، خلاص هيبص زي ما فيش اي مشاكل ولا هيحصل اي حاجه. يبقى انا البرايمري يطلع بروتين انتي بودز تمسك تغطي، يجي السكندري متوحش المجرم ما ليش اي حاجه غريبه، خلاص عدي معايا مش هعمل اي حاجه. لكن بص بقى، لو الزواج كان زواج اقارب، الاب والام كانوا قرايب، ايه اللي يحصل؟ لو الاب والام قرايب مشكله كبيره جدا، ان الانجي بتاع ده شبه الانجي بتاع دي، الانجي متشابهين. فيجي برايمري ده لم يلاحظ الفرق ما بين هذه الانجي ودي الانجي، مش هياخد باله، فمش هيتكون مين؟ مش هيتكون بلوكينج انتي بودز. يبقى هنا لما يتجوز الاب والام والاثنين قرايب، تمام، ايه اللي هيحصل؟ مش هيتكون الام او مش هيتكون الجيل يعني بلوكينج انتي بودز. الام البرايمري اميون ريسبونس مش هيتكون بلوكينج انتي بودز. طب ايه المشكله بقى؟ لا مشكله كبيره جدا اللي هي دلوقتي. بص بقى، هيجي مين؟ هيجي السكند الاميون ريسبونس متوحش. هو بقى بيلاحظ كويس قوي، مش زي البرايمري. البرايمري ده يعني بيقنع على الوش، السكند لا، السكند ده بيدقق. لا لا لا لا لا لا لا لا، ده هنا في اختلاف بسيط جدا بين هنا وبين هنا، لا في اختلاف عندي. معلش انا هكسر هذا الايه؟ الانجي. يا جماعه دي اتش ال اي انجي. يعني على كل خلايا الجسم كلها. يا بيبي ده هيتفتك، بيبي ده هيحصل فيه ايه؟ دمار شامل. كله ايه؟ بدا الفجر دمار ايه؟ دمار شامل. السكند اليمين مين؟ اميون ريسبونس. دي فيها دي القصه اسمها اتش ال اي شيرنج. لو في شيرنج ما بين الاب والام في الاتش ال اي ده، دي مشكله، هيحصل ابورشنز. عشان كده تلاقي الناس اللي هم بيتجوزوا قرايبهم فيهم ابورشنز كتيره. ليه؟ عشان بيكونوا هم قريبين جدا من الانجن من بعض، وبالتالي البرايمري مش برايمري مش هيتكون، مش هيحصل. ومين هيهاجم البيبي؟ السكندري اميون ريسبونس. هيكون انتي بودز عنيفه مجرمه متوحشه، هتدمر مين؟ هتدمر البيبي، بيحصل ايه؟ ابورشن. المعاد عمال توصل كوارث. ايوه نعم، على حسب الشيرنج ممكن يبقى ايرلي، ممكن حتى بين بلوكينج انتي بودز ممكن يبان بدري، ممكن يتاخر شويه، واخد بالك؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره ان انا قلت ابورشن حتى الان ايه؟ البيبي ده ماله؟ مالفورمد. او دي دمار منفرد قوي زياده، حتى الرانش ما تكونش اسمها بلاد جروب. او الصوابع مالها؟ الصوابع وليك بالله تركب بالليل. او المعابر مالها؟ بتوصل كوارث، صح؟ انفكشنز بتوصل انتي بودز، زي انتي فوسفوليبل انتي بودز، زي انتي نيوكلير انتي بودز. معايا دكاتره؟ وانتي بودز اجينست ار اتش و اتش ال اي شيرنج، انتي بودز اجينست اتش ال اي. فتعالوا نبص بقى، نبص عليها يا دكاتره على الارض. الارض اللي فاتت الارض معاش معايا، ممكن يبقى الارض دي ارض بور. يعني ايه بور يا دكاتره؟ ارض وحشه. زي ايه كده؟ زي العيان عندها ديزيز، زي العيان عندها مثلا ايه؟ كونجستيف هارت فيلير، عندها ليفر سيل فيلير، عندها رينال فيلير. ايه اللي بيحصل؟ البيبي ده بيعتمد على غسيل الارض، صح ولا مش صح؟ عشان ايه؟ ككدني ليه؟ يعني البيبي ده بيعتمد على الام، على ام ايه؟ على اكيد بتاعت الام، بيقول لك على الليفر بتاع الام، يعني كل اورجن بتاعت الام، على القلب، على كله، صح؟ ما عندوش اي اورجن. لما الام اصلا مش مستحمله اصلا جسمها هي عمال تبعت توكسينز او دمها مليان توكسينز من الليفر ومن الكدني وكونجكشن من الفرد معاه دكاتره يا جماعه تقول لي يحصل له ايه؟ اكيد مش هيحصل اكيد الدكاتره والام دي عندها مثلا هارت ديزيز عندها رينال ديزيز عندها ليفر ديزيز اكيد اللي يحصل ابورشن بس مش هنخرج مع بعض نقول ايه؟ هارت ديزيز وخلاص ده انت عندك مستشفى الناس دي كلها الحوادث دي كلهم نصهم او عندنا في مستشفى عندهم القلب روماتيك لا لازم يكون ايه لازم يكون سيفير سيفير هارت ديزيز سيفير ليفر ديزيز ما نعمل ابورشن ده حاجه سيفير سيفير بجد مش هزار يعني مرض يا جماعه يعني عندنا هنا الفيلير ليفر سيل فيلير مثلا ايزنمنجر مع حاجه كده يعني اللي هي ايه اللي هي مدمره يعني حاجه وحشه قوي الارض عشان خاطر كده تبقى حلوه معايا دكاتره محتاجه هرمونات صح ولا مش صح؟ عندي 3 هرمون وعندي 3 اورجان 3 هرمون و 3 اورجان مهمين عندي معايا عشان الارض تبقى حلوه تمام ايه بقى ال 3 هرمون؟ بروجسترون صح ولا مش صح؟ محتاج بروجسترون جدا فممكن يحصل سقط في اول الحمل لو كان عندي الكوربا لوتيال ماله ضعيف او اسمه ان سفشنسي يعني ممكن يحصل سقط امتى؟ لو بروجستر قليل يعني امتى بروجستر قليل يعني ايه؟ يعني عندي كوربس لوتيم ان سفشنسي صح ولا مش صح كده؟ ماشي عندي كمان حاجه ثانيه الاندروجين ده طبيعي ده رهيب ده اللي فات بيشتغل على الكوبري وبيشتغل على النيتروس الاندروجين لو في واحده عندها اندروجين عالي هيعمل لها ابورشن معايا؟ هناخد مرض في ان شاء الله باذن الله اسمه تكيس المبايض او اسمه البوليسيستيك اوفري تلاقيها عندها شلل عندها شعر في الشلل عندها هرش كده وتخينه كده وليها منظر كده بيكون عندهم اندروجين عالي قوي اندروجين عالي طب يعمل الاندروجين هقول لك يعمل الاندروجين بيشتغل على الاوفري وعلى مين؟ وعلى مصر على الاوفري وعلى مين؟ ويعمل ايه؟ احنا خدنا مع بعض الدكاتره التو سيل ثيوري صح ولا مش صح؟ قلنا ان الاندروجين دوت عامل زي الملح في الاكل لو كميه قليله هيتهل الجلوزه هتعمل وتصنع منه استروجين ولو كميه كبيره هيعمل ايه؟ هيعمل ادريسيا او ذا فوليكل مش احنا قلنا يا جماعه الاندروجين ده بيعمل ادريسيا صح ولا مش صح؟ طب ايه رايك هنا الاندروجين ده على كل مصفاتيه بيدخل فوليكل برضه زي الفوليكل لما انزل ادريسيا في الاوفري في الكوربا الثلثية هيعمل ايه؟ يعمل له ادريسيا يعني هنا بيعمل ادريسيا اوف كوربا الثلثية ايه اسم جميل قوي؟ اسمها لوتيول لوتيول يبقى خلي بالكم يا دكاتره الاندروجين تمام لو كتر قوي هيموت الكوربس لوتيوم هيعمل فيه حاجه اسمها لوتيوليسيس يعني ايه لوتيوليسيس؟ لوتيا يعني لوتيوم لوليسيس يعني ايه تكسير يبقى خلي بالكم الاندروجين دوت لما يموت الفوليكل هيموت لنا مين؟ الكوربس مين؟ لوتيوم صح؟ والاندروجين ده انتي مين؟ انتي مين؟ انتي استروجين انتي بروجسترون انا عندي انتي صح؟ هنا عندهم ايه؟ بروجسترون استروجين عكس بعض يعني ما كان التأثير على الميت نبات ده ايه؟ اتروفي يبقى هو ده القصة ان على الميت ده اللي بيعمل اتروفي يعني ايه اتروفي؟ يعني بيعكس مين؟ كوليسترول يبقى اي واحدة عندها اندروجين عالي هتحصل لها ايه؟ هتسقط طبعا ليه؟ على الاوفر ليتيورس على الميت ده اتروفي صح ولا مش صح؟ يبقى اي واحدة عندها اندروجين عالي يا دكاترة لازم هتسقط لان على الاوفر هيعمل ليتيورس عشان الاندروجين ده بيمرض الكرة الصوتية وعلى اليوتس هيعمل ايه؟ اتروفي صح ولا مش صح يا دكتور؟ تمام. تالت هرمون مهم عندنا برضه هو هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين. ما هو بقى ممكن بي سي او دوت يقول الموضوع مش فظيع ان هو يموت الفوليك اللي كورسهم كورسهم اكثر من الفوليك فاهمني؟ فعلى حسب السيفيرتي ان ممكن يحصل ايه لو حاله مش قوي تبقى احسن ابورشن لو قوي ما يحصلش حمل من الاساس فاهمني؟ يعني تحمل اساس ابورشن، لو هو اجد مش تحمل من اساسه. واخد بالك؟ طيب نيجي بقى الساعه اللي بعديها دكاتره، نيجي بقى الساعه اللي بعديها البرولاكتين. بيعمل حاجتين بقى البرولاكتين. مش احنا ست مش احنا عارفين الست اللي بتحمل الست بترضع ما بينزلهاش دوره صح ولا مش صح؟ البرولاكتين ده بيعمل ايه؟ بيقدر ياكل كل يعني بيعمل لوتيوليس بيعمل كاين اكل في بطن الاسخ وتنميه البرولاكتين نفسها. عشان احنا قلنا يا دكاتره ان الايتوجين بيزاد البرولاكتين بس بلوكس اتس اكشن والبرولاكتين بيضرب ايستروجين اند بلوك اتس اكشن صح ولا صح؟ يعني البرولاكتين ده انتي ايه؟ انتي ايستروجين عشان كده اللي هنا البرولاكتين ده ربنا منع في الجسم من استمرار. ربنا هنا في الجسم كده اللي فاتنا الدراسه بتطلع امتى؟ ايام الرضاعه بس، وقت الرضاعه بس، صح؟ الرضاعتين الرضاعه بس، غير كده فولاكتين على طول الدوبامين منعه في الجسم في استمرار. الدوبامين منعه ليه؟ فولاكتين ده لو طلع هي من اسس اليوز للكورتيزول واسس اوبتيه اوف ذا يوزرز. يعني فولاكتين كمان يعني لو واحده عندها هاي فايت فولاكتين هيحصل لها ابورشن. ليه؟ بيموت الاوفر وبيموت مين؟ اليوزرز. خد معلومه بقى، خد المعلومه دي عشان المعلومه ديت شديده جدا ودي ام سي كيو. هجيبها في الجايد. في ده اسمه هايبر برولاكتينيميا. برولاكتين انكريزز ادرينال اندروجين. يعني حتى لو زاد البرولاكتين بيزود الاندروجين ايه؟ الادرينال. ولما يزود الاندروجين ايه اللي يحصل؟ نفس الاثر بتاع البرولاكتين هيعمل ايه؟ انهبت الكورما الصوتيه ويعمل ايه؟ هايبرشي اوف ذا. يبقى البرولاكتين ده بيشتغل بنفسه وبالاندروجين. بيشتغل بنفسه وبالاندروجين. معايا؟ في بقى دي اورجان، مين دي اورجان؟ بص يا فندم ادرينال. يلا يا جماعه بتطلع ايه ادرينال؟ اهو صح ولا مش صح؟ طيب الحاجه الثانيه البنكرياس الدايبيتس. هناخد الدكاتره بتطلع عليكم دلوقتي يسموها. هناخد ان الدايبيتس دوت بيحصل ممكن يكون من ضمن اسبابه انسولين ريزيستنس. وهنكتشف مكان الانسولين دوت بيزود الاندروجين. معلومه صعبه جدا عليكم دلوقتي، بس خدوا بالكم عارفين هذه المعلومه. ان الانسولين ده بيزود الايه؟ بيزود الاندروجين. يعني فاكره الانسولين بيزود مين؟ بيزود الاندروجين. خلي بالك دي صعبه جدا، هذه معلومه بس معلومه دي صحيح حقيقيه بتاعته. ان هنا كمان الانسولين لما تركيز في الجسم بيطلع مين؟ بيطلع الاندروجين. يعني الانسولين برضه بيطلع مين؟ بيطلع الاندروجين. اخر حاجه بقى يا دكاتره هو الثيرويد ادرينال. ثيرويد خلاص؟ هايبر وهايبو. طبعا لقيت ان الثيرويد ديت زي واحده عندها ايه؟ عندها هايبر ثيرويديزم يحصل لها ايه؟ داريه. او هايبر ثيرويديزم يحصل لها ايه؟ كوليستريشن. يعني لقيت هذا الميكرو ده مش هيبقى حلو لا في الهايبر ثيرويديزم ولا هايبر ثيرويديزم. اكيد هيتاثر الكامل بتاعه كله بالثيرويد فانكشن او ديس فانكشن. بيعمل ايه؟ اه مش عايز اخش في ده، انا عارف عارف. اخش فيها مثلا فاهم قصدك صح؟ فهنا خلي بالك انا فاكر ان الثيرويد الهايبر والهايبر ثيرويد دوت مش فاهمين لي مين؟ دي اسيدول سواء كان هايبر او هايبر. فعشان كده خلي بالك ان عندي هنا بالذات دول ابورشن تمام. لو عندنا هنا في لخبطه هذه الهرمون اللي هو البروجستون او الاندرو او البلاستيك او لخبطه هذه الاورجن الادرينال او الدايبيتس او الهايبر او الهايبر ثيرويد هيحصل ايه؟ هيحصل ابورشن. يبقى حتى الان اسباب الابورشن ايه يا دكاتره؟ تعالى نبص اسباب الابورشن. احنا قلنا هنا في ايه؟ في فيتال فيتا صح ولا مش صح؟ فيتا اللي هو ايه؟ مالفورميشن وسيفير مالفورسامت بلاد اوما تركم بلاتي ذا سنتر معايا؟ هنا اسباب في الام زي مين؟ ديزيزز اندوكراين انفكشن ايميونولوجيكال صح ولا مش صح؟ طب سؤال اخير بقى سؤال اخير الميكروب ده استك ولا بلاستيك؟ ايه رايك؟ استك صح ولا مش صح؟ ايه رايك لو انا بقى بلاستيك؟ مع هيعمل ايه؟ مش اسمها عايز هو ايه؟ هو يسترتش ان هو يكبر. هيعمل ايه بعد كده؟ هيوقع ايه؟ هيوقع البيت زي ايه كده؟ انا لو هنا في السبيل ديت استلم هذا اليوترس ده ويوترس كده صغير اسمه هايبو بلاستيك يوترس. هايبو بلاستيك هيتولد هيحمل ازاي؟ هتكمل حمل ازاي؟ هتسقط طبعا صح ولا مش صح؟ معايا؟ لو لقى بنا ده لو كان في كونسيبت انومالي زي مين؟ هيتسقط بالمنظر ده. دي بيكبر فين يا جماعه؟ هيكبر فين بيجي الاول؟ او بصوا المنظر ده الاحظ دول قرنين. دول قرنين كورن هون وهون بار كورنوين. يبقى خلي بالكم اليوترس ده لو هو بلاستيك بجد زي مثلا ايه؟ زي هايبو بلاستيك يوترس، زي تبتيت يوترس، زي باي كورنويت يوترس. بريتر ولو هو سيفير يعمل ايه؟ يعمل ابورشن. حاجه ثانيه انا كاتره ايه رايك لو الليتر ده؟ الليتر ده بقى بدل السته هنا في كده حاجه كبيره جدا. فايبرويد برافو عليك. لو في فايبرويد كاتره يا مش ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيسقط صح؟ صح ولا مش صح؟ طب اتسقط ازاي؟ ولا حاجه. بص القصه كلها فين؟ القصه كلها هنا. بيبي يسقط يعني ايه؟ يعني بيفصل الكوليكت والله منين؟ من السيتو. يعني ايه بيبي يسقط؟ يعني يسقط يعني يحصل انفصال. القصه كلها في البصل هي عباره عن ايه؟ عباره عن ده من ده، ده يطلع ده من ده. يعني الصابع المدروس ده جوه الفيدوس تنفصل عن مين؟ تنفصل عن الفيدوس. فالمعادن يحصل لها ايه؟ تتقطع صح ولا مش صح؟ المعادن يحصل لها يا جماعه تتقطع كده اهو، المعادن تتقطع بالمره ده. لو اتقطع يحصل منها ايه؟ بص كده بليدي النادي اهو. يبقى خلي بالك العادن يحصل لها يحصل لها بليدي نتيجه ايه؟ انفصال الصوابع عن مين؟ عن الفيدوس. فكم معبر اتقطع؟ كم معبر ايه؟ لسه اتقطع كله، بس هو لسه في الاول بس قطعنا بعض المعابر، فالدم ايه؟ نزل العينه بقى عندها بليدنج. حلو. الضغط دوت لما كنا بنستخدم العينه علينا ايه الدم؟ مش كان في حاجه اسمها بايولوجينيك رياكشن؟ ايه ده بايولوجينيك رياكشن؟ بروستاجلاندين. يعني خلاص الدم ده فيه برضه ايه؟ بروستاجلاندين. يعمل كونتراكشن. يبقى هنا في هنا بروستاجلاندين يحصل يصير ايه؟ كونتراكشن. كمان حاجه ثانيه الدم ده هيكمل ستكتنج ستكتنج ستكتنج بيجي كده. يوم بيجي دوت بقى بيجي دوت يوم نازل في اليوترس كده بقى فري ان ذا يوترس فري ان ذا تايتل. فاكل المضغ عامل زي ايه؟ زي دوت. انا عشان بكتبها دوت بتشتكي من ايه؟ مضغ باستمرار. ليه؟ اليوترس ده ايريتيتد ايريتيتد كده. لو اليوترس ده جواه حاجه فري بيبقى فيها ايريتيشن جامده جدا. اليوترس ده بيعمل ايه كده؟ ايريتيشن كونتراكشن. يعني معنى كده ان بين اليوترس ده هيحصل بعد شويه فيه بين. بين ليه؟ بين ليه يا دكاتره؟ سببين الدم والبيضة انفصل عن اليوترس بقى فري ان ذا انيميتال كانسر. طب مين حصل الاول؟ البين ولا بليدنج؟ بليدنج الاول. طب سؤال يا دكاتره، بليدنج وبين دي دوره، بليدنج وبين دي دوره، يحصل هنا بليدنج يحصل دي سمين ولا ايه؟ فعشان كده بتفكر قول لي في الاول بقى حاجه مهمه قوي، حاجه تبقى حرف الايه؟ بعد كده دينو وبعد كده ايه يا دكاتره؟ ريه صح ولا مش صح؟ يبقى القصه كلها عباره عن سريات، والسيرته سريات عباره عن ايه؟ عباره عن امينوريا ثم بليدنج ثم بليدنج. يبقى خلي بالك الترتيب مش ازاي في البطالج تمام؟ ان هنا انفصل لاي سبب الاسباب دي كلها انفصل الكلين انفصل عن مين؟ عن سيدو. فبعض المعابر اتقطعت فحصل فيه راح نازل بليدنج ماشي. هو نازل عمال ايريتيت اليوترس تمام؟ وعمال يفصل مين كمان؟ بيعمل حاجتين ايريتيت ويفصل بيه عن مين؟ عن اليوترس عن السيدوس. لازم افصله تماما. رماه فين؟ رماه في الكبد. بقى في فورم بادي عمال يفصل بقى ايريتيتد فعمال يعمل كونتراكشن. فيحصل ايه؟ يحصل بين. يبقى امينوريا ثم بليدنج ثم بين. امينوريا ثم بين ده لسه ترتيبها ايه مش كده؟ هي لسه امينوريا وبين وبين. لا امينوريا وبين وبين حاجه ثانيه خالص. ايه بقى؟ بص بقى امينوريا وبليدنج وبين ده هنا غالبا البيبي ده فين؟ في التيوب اكتظت. بيحصل امينوريا عشان ده حمل وبعدين البيبي ده ستند تيوب مش وجع مش وجع. بعد كده بيربشر يحصل ايه؟ بليدنج. يعني معنى كده لو قلت لك امينوريا ثم بين ثم بليدنج يبقى ده ايه؟ اكتظت. فدكتور مفيش ما يحصلش مع بعض البين وبليدنج مع بعض. اقول لك يحصل عندي في درس كمان امينوريا وبينو بليدنج ات سيم تايم. امتى؟ لا امتى؟ في فيزيكلر مول. هنا في بلي بلي بلي بلي بلي فتلاقي بلي تفصل وبيحصل كونتراكشن. بلي تفصل وبيحصل كونتراكشن مع بعض. يعني البليدنج والبين اوكر ايه؟ توجذر. يبقى خلي بالك ان هنا التأكيد ده مهم عشان ده مهم جدا ليه؟ في الفيسز مهم في الاورال مهم. بس انت فاهم البطاريش ازاي؟ ان العادي حالي معايا دكاتره محق عندها امينوريا او ميست بيريوس وبعدين هنا بعض المعابر اتقطعت فانفصل شويه انفصل شويه فقعد يتجمع يتجمع دم راح نزل الدم ده. بعد كده الدم ده هو نازل عمال ايريتيشن والدم ده هو نازل عمال يفصل البيبي. فالبيبي هنا في ان ذا كارت فعلا لما بقى لك فيه بقى ليه بتقعد كمان كونتراكتنج كارت راح نازل مين؟ نازل البيبي. فحصل هنا امينوريا وحصل بليدنج وحصل ايه؟ وحصل بين. طب حاجه ثانيه البلاسينتا بتتكون امتى بلاسينتا؟ اسبوع 12 ظهر الصف. طب في بلاسينتا يبقى في مين؟ لو في بلاسينتا يبقى في مين؟ لا لو هنا بلاسينتا ادي اهو ماشي. يبقى هنا في فورد في فيتا في ممبرين في ميه. امتى ده؟ ده هنا خلي بالك في الاول ايه؟ 12 اسبوع وانت طالع. يعني في السكند تراي ما احنا نقسم الحمل ده لكام ترايمستر؟ ثلاثه. فيرست وسكند وايه؟ وثيرد ترايمستر. السكند ترايمستر البلاسينتا مالها؟ ظهرت. لكن هنا كنا احنا فين الكلام ده كله فين؟ ثيرد ترايمستر. لكن ده الكلام ده فين؟ سكند. عندي مين؟ بلاسينتا. بلاسينتا يعني كورد يعني فيتس يعني ميه يعني ميمبرين. ايه اللي بيحصل؟ ميمبرين اتقطع. وبعدين ميه تنزل وبعدين ديل ينزل وبعدين بلاسنت تنزل. يعني لو حصل ابورشن في السكند ترايمستر هيبقى كانه عامل زي عمليه ايه؟ كده دي ماي نيتشر يعني تطغير اوف ليبر. يور سكند ترايمستر السقط عامل ازاي؟ ولاده بالظبط. الضغط ولاده بالضغط. عيل بينزل وبلاسيدا بتنزل وميه بتنزل من برين بترابتشر كانه مصغر. مين؟ كانه مصغر ايه؟ ولاده. هناخد مره ثانيه مهمه قوي تاسك اللي هو مين؟ البوست الكوبيلر ايه؟ جديد. فتحصل انيوريا برضه فتره مش فتره من انيوريا ويحصل ايه؟ ويحصل جيني. مين يمكن ايه حل؟ ممكن الفتره اللي عم نسمع فيها دلوقتي يقول لك ايه؟ دي ضرب الخزنه. فديت الدم كتير وبين كتير. يقول لك ضربه خزنه ما يمكنش حاجه. عشان كده المجمل عامل هنا ايه كمان؟ انفستيجيشن. صح ولا صح؟ مين اللي تيجي تعمليها يا دكتوره؟ انفستيجيشن زي ايه؟ اتجي والترا ساوند. بيدا اتجي والترا ساوند. صح ولا مش صح يا دكتور؟ بيدا اتجي والترا ايه؟ والترا ساوند. طلع فيكم بقى قصه الفتره بتتكرر كل اسبوع بشوفها مرتين. قصه بتتكرر كل اسبوع مرتين على الاقل. بص القصه دي يا دكتور ركزوا معايا. السيكونس اللي احنا قلناه ده مهم جدا جدا مهم جدا. بصوا شو هذا السيكونس ده. عشان السيكونس ده بيحصل كتير جدا. اسمعوا بقى الكلام ده. دي بقى عيانه تمام بشوفها يعني بشوف مثلا كده من نوع من نفس الكواليتي ديت مثلا مرتين في الاسبوع بجد مش هزار. انتوا عارفين الابورشن ده كام في الميه بيحصل في الحمل؟ عارف الابورشن كام في الميه؟ 4% يا راجل. ايه 3%؟ هي وش بيزنها كام في المية دي كترة؟ انت بقى عندك بقى من 50 إلى 80% pregnancies end in abortion. من 50-80% من abortion من pregnancies end in abortion. تخيلوا يا جماعة؟ 80 مليون. تخيلوا 80% من pregnancies end in abortion. بس الكلينيكال بس في abortion كلينيكال كان من 12-20%. هما ازاي راح كده يا دكتور؟ مش انا خدت حاجة اسمها صب كلينيكال؟ صح؟ صب ما بيبانش بيتعرف بس الايه؟ بالبرنسيبت. وفي برضه جانب تاني برضه اللي هو ايه؟ اللي ما راح تعمل ابورشن ممكن ما تسجلش في الصحه ان هي عملت ابورشن. فهنا في لاك اوف نوتيفيكيشن. معايا؟ غير الولاده، الولاده لازم بيجي عشان يتفهم لازم ايه؟ شهاده وفاه. تمام؟ دي مهمه لازم تسجل. وبرضه عشان ما برضه يبقى ليه بطاقه تمام؟ يبقى لازم برضه ليه ايه؟ ليه برضه في شهاده الصحه. فالولاده غير ايه؟ غير ابورشن. ابورشن ممكن ما تسجلش. الجوانب لازم تسجل. بص انا بقى تابع معايا بقى تابع معايا دكتور على فكره انا حامل. عرفت ازاي؟ دكتور عملت اختبار حمل طلع فعلا ايه ايجابي. الف مبروك. وبعدين تاني مره ثانيه بعديها مثلا كده باسبوع دكتور حالة يا دكتور ايه المشكله؟ بصراحه كان في عملت انتر كورس كان جامد شويه فحصل لي بعدها شويه بليدنج. يعني عندها امينوريه تمام وعندها بليدنج وبعدين يا ماما وبعد كده حصل لي دكتور وجع بقيت بحس بوجع كده شويه وجع في البطن حصل لها ابدومنال ايه؟ ابدومنال بليدنج. انا ما فيهاش الكلام دوت. انا عايز بس اعرف الدين ده قد ايه؟ كميته قد ايه؟ كميه كبيره ولا كميه قليله؟ تمام يا دكاتره؟ هتسالي سؤال مهم قوي. اقول لها بقول لك ايه يا ستي؟ اسمعي بقى كده. البيدنج بينزل عليكي دوت، الدم بينزل عليكي دوت، قد ده في الدوره ولا اقل ولا اكثر؟ اصل انا يا دكاتره عندي مقياس للدم. لو دم اقل من دم الدوره ده مايل. لو دم اكثر من دم الدوره ده سفير. معاك؟ وكل واحده عارفه دم ايه؟ سفير قد ايه تقريبا. والسيف لو قد بين الدوره يبقى ده ايه؟ او اقل ده ايه؟ مايل. لو اكتر يبقى ايه؟ سرير. عايز ترد عليا في التليفون تقول لك والله يا دكتور الوجع اللي انت عليا والبين فيتنج والوجع ده هم اقل من ايه؟ من دم ووجع ايه؟ وجع الدوره. يعني عندها بين مايل وبين ايه؟ مايل. ماشي. ولك يا مدام انا رايح النهارده العياده. تعيش الساعه 9 في العياده. ماشي دكاتره؟ العياده دي العياده. فطلع الضغط. لقيت جنرالي فري زي الفل. طب ممكن افحص بطني بعد اذنك؟ ماشي اتفضل يا دكتور. فحصت البطن دكاتره لقيت ان الرحم دوت ماشي قد الجستيشنال ايج. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا ربنا حاطط لي لاند ماركس اعرف ان الحمل دوت عمره قد ايه؟ يعني ايه؟ سمت بيوبس الرحم بيوصل لها عن 12 ويكس بريجنسي. الامبلايكس عن 24 بريجنسي. ده ابورشن بقى. ده ابورشن بقى مش هتعرف تستك. فهلاقي الحمل هنا تقول لي دكتور والله انا حامل 16 اسبوع. فعلا الرحم موسع عند مين؟ عند السمس. عند 24 اسبوع. لا فعلا الرحم موسع عند مين؟ عند الامبريكس. فانا هلاقي هنا دكاتره ايه؟ ان اليوترس ده لقيت اليوترس دوت قد حجم مين؟ قد حجم الأميرية أو قد سن الأميرية قد عمر الأميرية. يا مدام عايش أنا عايز أبقى إذنك هبحط لك إيه من تحت بي في إكزامينيشن. قلت له ممكن تبحث بي في إكزامينيشن عليها دم ولا ما تلاقيش؟ ممكن تبحث وأنا أبحثك وأنت عليك إيه؟ عليك دم تمام في أول حاجة. فعملتها بي في إكزامينيشن تمام كده لقيت السيرفكس ماله وأنا راح ماله مقفول كلوزد. بصراحة يا جماعة ما عملش هذه الخطوة رغم إن الخطوة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن أنا ممكن أعرفها بطريقتين. معايا دكتور بقى الشاطر يعرف بطريقتين إزاي؟ السيرفكس ده خلي بالكم مربوط في السكرم ورا بحاجه اسمها يوترو ايه سكرم ليجامنت. حلو لو حصل هنا سيرفيك ده وسع او حصل فيه اي تغيير في البوزيشن هيشد على مين؟ على السكرم ايه ليجامنت. فهتحس عطوب بايه باك بين. يعني خلي بالكم لو ده هيوسع عشان ينزل البيبي يوسع يفتح عشان البيبي ينزل لما يجي يوسع هيشد على مين؟ يوترو سكرم. فعايز اقول لك والله ظهري يا دكتور مقسوم نصين ظهري مقسوم نصين مع الدكاتره. حاجه ثانيه برده ان اي وجع في السيرفكس كمان بيسمع فين ورا في الباك. ليه؟ لانه بيبقى ريفيرد ايه ريفيرد بين. فيعني اي وجع في السيرفكس ده تاتي باك بين سواء كان وسع او سواء كان في التهاب اي وجع في السيرفكس يؤدي لباك بين يا اما ريفيرد بين يا اما شد على يوترو ايه يوترو سيكرو. هنا يبقى في شد. ليه؟ عشان السيرفكس بيوسع بيتحرك من مكانه بيوسع. فانا قلت عندي دكتور عندي في باك بين انا هقلق. ليه؟ السيرفكس بيحصل فيه اتساع يبقى كان هتسقط. فلك انا ماما انت عايز اوجعك الضهر عندي في اي الم في الضهر؟ دكتور لا دكتور ما عنديش. طب انا برضه على فكره برضه اشطر من كده كمان انا ممكن اعمل الترا ساوند واشوف السيرفكس قد ايه حجمه قد ايه وسط المنتشر. فانا هستفيد عنها بايه؟ بالخطوه الجايه بعد اذنك يا ستي هعمل لك الترا ساوند. انا عندي الترا ساوند ده زي سماعه الكارديولوجي. دكتور الكارديولوجي عنده سماعه يسمع بيها. انا عندي الترا ساوند بشوف بيها تمام. لو انت ما ينفعش اصلا بقى لو احط ايه على السرير على اللي هو جنب السرير بتاع البحر وهي نايمه على السرير لازم احط الترا ساوند ابص عليه. ما يعني ده حاجه اساسيه عندنا مش هزار. الترا ساوند ده مفيش عايز نسب من غير الترا ساوند جنب السرير. يعني انا نايمه فحطها شلت ضيق هلاقي البروب الالترا ساوند ابص عليه. فلقيت ان البروب الالترا ساوند ده فيتا ايه فيتا فيتا باي ايه بوست. بص يا مدام انت على فكره الحمد لله الامور عندك مستقره ما تقلقيش انت الحمد لله. انا عندي شويه وجع صوات وبليدنج قليل تمام والحمد لله الجنرال كونديشن بتاعتك كويسه والقلب اليوترس بينمو بصوره مرضيه جدا. العيل لسه عايش شويه دم حصل وما تلاقيش منهم باذن الله. انا بحب اطمنك ان انت باذن الله 70 ل 80% الامور هتعدي ان شاء الله بدون اي مشاكل. يا دكتور هو في ممكن الامور تبقى فيها مشاكل؟ اقول لك اه يا مدام لو انت ما سمعتيش كلامي تمام عندك 20 ل 30% هتحصل مشاكل. يا دكتور هسمع كلامك والله العظيم هسمع كلامك بس قول لي اعمل ايه؟ بص يا ستي رقم واحد ده اهم خطوه في العلاج اللي هو مين؟ اللي هو ريست. بص بقى ريست ده يا مدام خلي بالك مش حاجه واحده ثلاث حاجات في بعض واحد ثلاثه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده يرتاح مين؟ منتال ريست مش عارف اي ستريس نفسي لو ربنا يخليك هتكمل مش كاتبه هتسقطي. فمش ده اللي هيفكر هتخليك ايه تخلي البيبي دوت ما تفكرش حاجه اسمها بيبي خالص. ده على ربنا كله على ربنا. وده يا دكتور ايه كمان؟ الحاجه الثانيه يا مدام مش عايز اي شقاوه. يعني يا دكتور يعني ما عايزين كمان سيكشوال ايه سيكشوال ريسك مهمه جدا. ليه؟ انتركورس بروستاجلاندين انتركورس يعني انفكشن سيمن بروستاجلاندين انتركورس يعني انفكشن انتركورس يعني انتركورس يعني ايه يعني تصادم. مش عايزين اي خبط معايا. طب الفضل ده مش عايزين اي سيكشوال ايه سيكشوال اكتيفيتي. وممنوع غسيل ولا تعملي اي مجهود ولا تطلعي ولا تنزلي. عايز تنامي وترتاحي. تنامي وترتاحي يعني عايز ايه؟ يعني انا عايز هنا منك بعدين منك سيكشوال سايكولوجيكال وفيزيكال ريست. وايه يا دكتور؟ خش على فيتامينز فيت مينرال. يا دكتور بس كده؟ ده انا حتى ليا قريبه حصل فيها نفس المشكله راحت واخده علاجات. كان عارفه ده ايه يا دكتور؟ عارفه يا جماعه ده ايه؟ بص ده ده ايه؟ مش احنا قلنا ان جاتها كونتراكشن بروستاجلاندين ممكن ادي انتي ايه؟ انتي بروستاجلاندين. مش قلنا ان في بروجستين بيثبت يبقى ناخد بروجستين او اتش جي جي صح يا مستر؟ تمام. مش احنا خدنا في اللي هو السنه في البطنه اللي فيها اسمها برونكو دايليتور بتعمل حاجات مركبات بتعمل سموث ماسل ريلاكسيشن زي البيتا 2 اجلس. فممكن اديها مين؟ بيتا 2 اجلس. دول المثبت انا مثبت ده العرض مثبت ده هو ده المثبت. دول كانت قريبتي دول كانت واخده مثبت تمام. فممكن حد يديه برضه مثبت ده اقول لك والله ماشي ممكن اديك بروجستون. انا انت عايز حتى حقن اتش تي جي بقول لك ايه خدي جنب بره البوس انتي بروستاجلاندين زي مثلا بروفينيد وهي لو هي متقدمه شويه يعني مش اول سيمستر متاخره شويه ممكن فيها نعمل حاجه اسمها ايه بقى حاجه اسمها بيتا 2 الوست. وانا ركزت على عايز تلاقي ان هو اديت لها فيتامين مينرال يعني فرضت عليها ريست ماشي كده وقلت لها انت بروفايل لاندنز وقلتها بروجسترون انا واحد بدني سمع كلامي كام يوم 3 4 كيلو وبعدين قالت بعد كده غسلت وزقت اللي هو السرير وعمال تنظف من تحتيه وعملت مجهود جامد جدا فقلت لها كلمت في مره ثانيه حالة دكتور ايه اللي حصل دكتور مش ملحق الدم نازل مني يا دكتور مغلق الارض مغلق رجليا مغلق كل حاجه بريدنج بقى كبير ده دم الدوره ايه ده ولا دم الدوره 10 مرات ده انا دكتور مش قادر تعبانه جدا مش قادر دكتور استحمل وبعدين الالم ظهري يا دكتور مقسوم نصين الالم فظيع جدا بطني وجعاني جدا متقطع وظهري يا دكتور مقسوم نصين ايه اللي حصل البين والبريدنج بقى ايه بقى كبير جالي على المستشفى موت عليها مش فاهم جالي دلوقتي فحطها دكاتره جنرالي لقيت ضغطها واقع او بيقع وشفتها بيل بيل بيل بيل جدا انيميك جدا وده خاطئ جدا يعني هنا انيميك او شوكت معاها دكاتره الابدمن لقيت دي بلاد لسه زي ما هو ولما فحصت البي بي لقيت بقى الكشف ايه الكشف بقى التالي سنتين بص كده بص المنظر حد يقول ايه المنظر ده لا يا ريت بس ريت كمان بدأ البيبي ان كمان بدأ البيبي كمان ايه هيعدي بقى برولابسنج بقى برولابسنج من السيرفكس لا ما بص يا ستي ده كان اسمه ثريتند ابورشن يعني ايه ثريتند ازاي دوت يعني ده اجهاض منزلي يعني الرحم ده بينزلنا انا ممكن اسقط بيدينا كده ايه العلامه الحمراء ممكن اسقط مع دكاتره الدور الاحمر خلي بالك او الدور الاصفر بقى انا هسقط خلي بالك هو بيطلع عيل كتير قوي الرحم بيطلع عيل في 80% لكن المرات طلع ايه راجل صح كمل ايه كمل السقف بقى لك تبقى احمر خلاص انتهى الموضوع معلش يا مدام انا حاطط دلوقتي ان انا اعمل لك بري اوبرتي انفستيجيشن عشان محتاج انقل دم ولا حاجه لكن انا اسف جدا ان انا هعمل لك عمليه الخروج ايه يا دكتور بص يا دكتور لو هي فيرست ريجستر خلي بالكوا عملت عباره عن ايه ايفاكيويشن اند كيوريتج يعني احفظ واجح افضل اسمها evacuation and curettage وده البيبي ده في اول ترايمستر ده بيكون بيبي ماله شويه خلايا بسيطه تتكهف في الهواء يعني لكن لو بيبي دوت في السكند ترايمستر يعني في عين في دماغ في بلاسنتا وفي كور وفي قلب وفي رئه وفي بطن وفي لمس مين يكحت ايه يعني حد فينا اللي كحت في حد ايه في ده طبعا ممكن تكحت فيه عين دوت بجد في دكتوره بس من دون ذكر اسماء عشان خاطر ايه يعني دكتورة كده ماشي دخل على بيبي كانت فاكره فيرست ترايمستر طلعت فاكره ترايمستر خد اليوترس ده من كل ما تحت اليوترس خده مصفر يعني مصفر خرمته ما بقاش ينفع حاجه في اليوترس تاني بيضك ما بينزلش برضه بين والله ما نزل فاضل جوه برضه معايا يا فاكر فتحت ايه يا دكاتره ده في راجل لا مش عندنا كاتر اصلا كان في الايه في معلش مش مشكله مش مشكله ده كان ترايمستر دكاتره عمل ايه انا بقى عمل المفروض نعمل ايه لا احنا نزق من فوق ندي بولكس اكبولس يا دكاتره فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالدكاتره اللي لابسها المفروض ندي اكبولس عشان تزق من فوق تنزل بيبي ازاي؟ ما ينفعش خالص تنزل بيبي العيانه يا دكاتره سمعت الكلام تمام فرض كل تخدير وكل الحق دلوقتي عندنا في عيانه عليها بريدنج جامد قوي عملنا لها محاليل وعملنا لها ريسبكتيشن بس الفضل تعالى جد عشان المفروض اعمل دلوقتي حاله ايه؟ اعمل بي ام سي دلوقتي ماشي التخدير جه خلاص يلا يا جماعه انا على الترولي على قلت العمليه انا ماشي يا دكتور سكري الحقني ايه طب سكري في حاجه لسه مني كده صغيره كده هبص عليها من تحت فعلا لقيت ايه لقيت نفس القصه هي بدات لي برضه جدول عادي جدا ونفس البي ونفس الفيدنج ونفس الليتر بس هنا بقى في حاجه الليتر بقى ماله هي في حاجه لسه منها صغيره قوي في سام برودكت سبارك من العيال لكن لسه في شويه جوه فالليتر ماله سيرفي بقى الليتر هنا ماله اقل من الامينوريه لكن ما زال سيرفيس مفتوح معايا اقل من الامينوريه يعني ليه تستغرش سنه عشان فضه شويه يا ماما ولا حاجه خالص تلاقيش خالص هي نفس عمليه هعملها لك باذن الله فاهم هعمل لك الكحك ولا حاجه هو بس حته بقت نزلت فاهم بقى اسمي زاد على التذكره ما بقاش اسمك ان يبتبل بقى اسمك ان كومبليت عشان في حد نزل حته السبوب بس ما تلاقيش هو السين مانجمنت انت مش انت اتغيرت حاجه مش انت زي ما انت شكل اهو غيرت حاجه لا يا دكتور طب ما خليك في المانجمنت ما تلاقيش ماشي العانه يا جماعه بقى راح مدينا ايه مدينا الحلفين بقى يلا يا ماما اقرا القران كده وسمي كده عشان خاطر انا عملية عمليه اقرا القران تأمل الدفاع ايه يقفلها عليك الهواء خلاص كده ويحصلها مصر التنجيل كده ويعرف تبدأ ايه تنام تمام وهي تنام كده راح ايه تنام كده راح تروح عند الدكتور بسرعه جدا دكتور سكري الحاله يا دكتور سكري ايه يا ستي في ايه في حاجه كبيره قوي لسه مني تعالى بص عليها ببص عليها فعلا يا جماعه الحاجه غريبه جدا وانا بفتح كده عشان ابص من تحت ايه ده البليدنج وقف البين وقف وبعدين جرى بقت كويس وبعدين كان الكيس كله يا جماعه تاريخ ماله نزل اتقلبت من انكمبليت الى كومبليت ابورشن انا برضه قال لي هنعمل ايه اولها طبعا الجماعه ربنا خربت مع شويه عمليات انت بس هتروح طلبت حضرتك يا دكتور شفتي حاجه مروحه كده طبعا هجيبك انت بقولك انت في شويه ده بينزل مش مشكله هديك بروستاجلاند بروستاجلاند سوري هديك بروستاجلاند عشان بس انت تعمل كونتراكشن حتى لو في حاجه فاضيه معايا كده لو حاجه فاضيه برضه ايه نزلها لي بس بقول لك ايه اما تروح لازم اعمل لك الترا ساوند ليه يا دكتور عشان عايز اشوف الترا ساوند اشوف بيضرب كده بيضرب كده وفي خفض ايه الخفض ده حاجه اسمها كلير اندوميتريال لاين يعني ايه كلير اندوميتريال لاين يعني ايه دوت فاضي كلير اندوميتريال لاين يعني مفيش بواقي مفيش ريمنت انا قلت لها الترا ساوند رحت بعد كده كتبت لها بلاد الحيوي بتاعها قلت لها حاجه بتؤدي للتراين كونتراكشن ولا ايه انا روحت معايا دكاتره عيان تانية جات لي برده كان المنظر غريب جدا ايه بقى اللي حصل ده بيساوي اهمال دكتور ايه اللي حصل بص يا اختي عيان دي لما جات لي كان جالها برده امينوريا معايا كده كانت فاضل الامينوريا وهي حاسه شويه بين شويه بين فراحت ايه حبت ما او هي بتتكه مريضه تكشف معايا قال لي باخد شهر بالتليفون وخلاص شهر ايه بالتليفون عشان كان التليفون ده خطر جدا ما حدش ياخد الاستشارات دي يا جماعه حد ادي استشارات بالتليفون ليه بقى اللي هي هو اللي هو بيستذكر او العيال بتستذكر عشان ده على الدكتور عشان ما تدفعش فلوس الكشف دي بقى مصيبه بص مصيبه عيانه من ايه بص مصيبه عيانه اللي هي في ايه وعايزه تاكل حق الدكتور بص يا شباب بص يا دكتور ايه اللي حصل بقى العيانه ديت راح دي كان الدكتور دكتور عندي شويه دي كان انا حامل وعندي شويه بقى وجعت البطن كده وحاسس كده البطن مش طبيعيه كده في حاجه غريبه كده طيب فالدكتور طبعا قال لها طب يا ماما تيجي تكشف تقول لها بس معلش اصل انا ايه جوزي مش موجود وكده وانا لما يجي جوزي هشرح اكشف باذن الله طيب ماشي خد يا ماما كده ايه بروجسترون ده مسافه الحمل لغايه ما تبقى تجيلي ان شاء الله الدكتور ما قالش الترا ساوند ما اكتشفش حاجه مهمه جدا ايه بقى ان هنا كانت حاسه مكتوبه وهتيجي المكتوبه دي هتفصل البيبي فصل البيبي ودي ده روح يعني روح يعني مات مات بريده مات ولما جبت البروجسترون رحت عملت ايه البيبي ده اتشل ما بقاش قادر ينزل البيبي فحصل ايه البيبي ده استنى جوه ميت ومستنى جوه تمام يا دكاتره لا اصبر راح تعالى كان كلمني بقى دكتور سكري انا في حصل حاجه مشكله كده من ايه من فتره ايه يا ستي انا لقيت حضرتك بطني مش طبيعيه وكده عندي شويه طالع وخدت كده بروجسترون بناء على الدكتور قال لي كذا كذا خدي بروجسترون خدت بروجسترون فلقيت في حاجتين اختفوا مني وحاجتين ظهروا عليا ايه التحكيم ظهر وحيف تكتب ايه كلام اللغات ماده فاهميني هو اكتر يعني ايه مفهمنا قالت لي بص دكتور انا كنت الاول كنت برجع ما بقتش ارجع كان نفسي تغم عليا كده ولايخه ما بقتش حاجه خالص الحاجات دي خالص وكنت بخش حاجات كتير وهدري كده كان بيحن عليا كده بيحن يعني ايه عندنا شويه تمبر بس كده دكاتره وبيحصل فيه شويه انلارج ولا حاسه ان انا صدري بقى بيكبر زي ما كان ولا حاسه ان انا عايز ارجع ولا ان انا عايز انام ولا دايخه ولا كاني يا دكتور حامل يعني السبب البريجنسي كلها ما اختفت بعدين دكتور كان انا عايز كان بقى احس بايه بخبط شويه وبنبض كده مش حاسس اي حاجه يعني حصلت السيشن ايه السيشن فيها دكاتره او فيها ايه فيها الموفمنت طب ايه ظهر يا ماما جديد دكتور حاسس حاجه غريبه جدا ما تضحكش عليا دكتور من فضلك ايه يا ستي ايه اللي حصل دكتور عارف يا دكتور التمر هندي اه قالت لي عليا من تحت كده افرازات زي التمر هندي كده حاجه كده بني كده غريبه قوي نازله عليا ولا كانها تمر هندي اه ده انا تفهمه ده اسمها برون جوس برون جوس تشارج يعني ايه برون يعني اراسيا يعني على فكره دي هنا كان هنا في هيماتوما قول هيماتوما معايا قول هيماتوما لونها بني فدي بقى تبدا تبقى هيمولايز هيمولايز هيمولايز هيمولايز بقى تلبس تشارج فلقيت عليها ايه افراز لونه ايه لونه بني حاجه ثانيه هما ظهرت عليك ثانيه اه ايه فضل بنات اللبن كاني برضع في حصلها ملك ايه للتشارج يخرب بيت من دي في كارثه بتحصل ماما جري على المستشفى عيد دلوقتي حالا جت لي عيانه يا جماعه عملت لها اكتر ساوند بس فعلا مستكمله كلها بتاع كلها بس يا ماما ما كنتش عايز تشوف ليه ليه اتاخرت كده في الكشف البيبي دوت مات مش هيبقى موت ده وانت عملت بروجكشن تمام، والرحم مش قادر ان هو ينزل البيبي، وحصل لك بعد كده اهوت السنسز بريجننسي كلها اختفت، والعيل هنا وانت مبقاش بيتحرك، ولان هنا هنا فيه هيماتوما بس الانيمولايز بدا يزيد عليك فيه هنا ديشارج لونه بني، ولان انت كمان الايستروجين دوت بيمنع البرولاكتين، ولما الايستروجين ده بيقل بيبدا يشتغل البرولاكتين، فانا بيبي ده عشان مات بدا البرولاكتين ماله يشتغل زي ما عنده ولدت، فبدا يبدا ايه ترضع معايا مش معايا. وانت عندك البيبي ده مات، دكتور طب في حاجه مشكله ممكن تحصل لي؟ طبعا تسمم، يعني تسمم. خلي بالك البيبي الميت ده بيتكسر، بيطلع منه حاجه اسمها ترومبو بلاستين. يعني ايه ترومبو بلاستين؟ ده هو فاكتور 11 في الكودنج فاكتور، ده فاكتور 11. يعني ايه فاكتور 11؟ يعني اعمل لك كلوت كلوت كلوت كلوت في الدم، كلوت كلوت كلوت لغايه ما كل الكودنج فاكتور بتاعتك يحصل لها ايه؟ كونسامشن، يحصل لك حاجه اسمها ايه؟ اسمها دي اي سي. ده بص الكاتر اللي جاي كمان يا ماما ايه كمان؟ بص كده بص عليه انفكشن انفكشن، وبعدين يبقى جوه كده الناس حامل في ايه؟ يبقى حامل في ايه؟ في ابس معايا دكاتره ماشي كده؟ ابس يعني يعني زي ما تلاقي في ايه؟ فاهم صح ولا مش فاهم حاجه؟ فاهم اللي هو مين؟ فيبر وانوركسيا وهيدك وايه؟ ومالين، وتلاقي بصه مالها بتوجعك وتحت راجع عليك ايه؟ الصدر تحته ايه؟ منيله صح؟ وفانت في ايه؟ ديسشارج معايا دكاتره. ولما اجي افحصك بعد كده الاقي عندك فيبر وعندك رايجور وعندك كوميونيكيشن جامده جدا، دكتور الحق اللي دكتور عليك من ازاي؟ لو انت في الدي اي سي، لو انت هنا في الميز ابورشن اللي جاز المانسي اللي انت ناسيها دوت ميز ابورشن، هعمل نفس القصه دي. فرست ترايمستر اي ان سي، سكند ترايمستر ايكولك. بس قبل ما المس الرحم ولا المسك اساسا لازم حاجه ثانيه، هي الفرق لازم اعمل فابريشن ليفل. لحسن تكوني دخلتي في جدول او كده بتكلم كده بالظبط، لتكون الموضوع اللي صار قلب بجد وبقيت عندك ايه؟ دي اي سي. فلو عندك دي اي سي صلحت الاول، وبعد كده عملت هنا عايز فيرست ترايمستر اي ان سي، سكند ترايمستر ايكولك. معايا؟ دكتور طب انا اسال بس سؤال، هو دكتور حصل لي انفكشن ده خطر؟ كارثه مش خطر، ده ممكن ده كارثه. هتعمل لي ايه؟ بص يا ستي انا هو الابس بيعمل لها ايه؟ ايفاكيويشن. فانا هعمل لك ايه؟ ايفاكيويشن. بس خلي بالك مش هدخلك جواكي معلقه كحكه تحدد بيها، لا انا هخليك الرحم ده ماله مطفى ما ينفعش. امال هنعمل ايه؟ هدخل فيك كده زي القلب كده شفاط، ويا دوبك اخش على اول السيرفس كده، مش هخش اكتر من كده، اول السيرفس. وبعدين ايه رقم تعمل ايه يعني كده؟ حشفط يا ماما اللي جوه، حشفط البطن اسمها فاكشن ايفاكيويشن، فاكشن ايفاكيويشن. على فكره ولو انت ماما عندك الانفكشن ديت كانت اجمد شويه زي كده، اللي هو شفت يا جماعه العيانه اللي هي كان حاطه عود ملوخيه في الرحم بتاعها في جار. ساعات يبقى في انفكشن اسمها كولستريتيم، فاهم؟ جلد الجنين. لو انت عندي جلد الجنين هضطر اشيل لك اعمل لك هيستريكتومي. بس بصي كده بقى ان توتو، يعني ايه ان توتو؟ يعني يعني اليوترس بالفيتس بالبلاسينتا بالبص وكل حاجه اسمها هيستريكتومي. ايه ان توتو؟ مش ده كده؟ معانا ان شاء الله باذن الله اليوم نادر ايه؟ نادر يوم ان شاء الله الاربع جاي باذن الله الساعه 2 باذن الله. طب ان شاء الله المراجعه السوليس يوم الساعه يوم الثاني جاي الساعه 2 باذن الله الساعه 2 بعد بكره ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.